الحمد لله، الحمد لله الذي خلقنا في أحسن تقويم، وربانا على موائد بره وخيره العميم. أحمده سبحانه وأشكره، وهو الحكيم العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، فتقوى الله منجاةٌ من العسر في كل حين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. عباد الله، بيتٌ من البيوت حياته هانئة وسعادته وافرة، مأوىً كريم لا تؤلمه الفواجع، أهله في اجتماعٍ وتكاتفٍ وائتلاف، الابتسامة على محياهم والراحة في مأواهم، يستعدون بفضل الله ثم بحسن أعمالهم للقاءٍ أبديٍ سرمدي في جنات عدن. بيتٌ إن ابتلي أهله صبروا، وإن أعطوا شكروا، وإن غفلوا استغفروا. هنيئًا لأهل ذلك البيت، لا إخالكم إلا عرفتموه، إنه البيت المسلم الصالح، أساس بنيانه ودعامة أركانه زوجان مسلمان مسلمان، استقاما على طاعة الله قولًا وعملًا، وتزينا بالتقوى ظاهرًا وباطنًا، وتجملا بحسن الخلق وكرم الحياء والسيرة العطرة، حتى غدا بيتهم مأوى النور وإشعاع الفضيلة. وقف الزوجان على قلعة هذا البيت يحرسانه من الخراب والدمار، الرجل بقوامته والمرأة بمسؤوليتها. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. رواه البخاري. وبسبب هذه الرعاية الصادقة خرج العلماء والعباد والزهاد والأفذاذ والباذلون والمخترعون والقادة المخلصون والأولاد البررة، وقد تحصنوا بالفطرة الأبوية التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. قال ابن حجر في فتح الباري: الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه، بل إنما حصل بسبب خارجي، فإذا سلم من ذلك السبب استمر على الحق. وقال ابن القيم: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. وكما أن للأبوين ذلكم التأثير العظيم على البيت المسلم، فللمعلم والمعلمة تأثيرٌ أعظم ومسؤوليةٌ أتم وأشمل. كيف لا، والمعلم والمعلمة وظيفتهم وظيفة الأنبياء، ونبلهم نبل الأصفياء. هنيئًا للمعلم والمعلمة، يستثمرون العقول وينيرون الدروب، يستثمرون لأنفسهم صدقاتٍ جارية، فالعلم الذي يُنتفع به لا يقف بالموت. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الدنيا وما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالمًا ومتعلِّمًا. هنيئًا للمعلم والمعلمة. والآيات في باب التعليم والعلم وفضل أهله كثيرةٌ جدًّا. قال أبو مسلم: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت لهم اهتدوا، وإذا خفيت عليهم تحيَّروا. والمعلم والمتعلم يتقلَّبون في نعمٍ عظيمةٍ جليلة إن أخلصوا لله في عملهم وعلمهم. قال أحد السلف: تعلموا العلم، فإن تعليمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه اجتهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، وفي الهدى أئمة يقتدى بهم. أيها المعلم وأيتها المعلمة، أيها الأب وأيتها الأم، إن أعظم وأسمى رسالة تقدمونها للمجتمع تربية وتعليم جيل صالح يراقب الله ويخشاه ويتقه. وأحسن التربية التربية بالقدوة، لأن البعض لا يسهل عليه إدراك المعاني المجردة، لذا فهو لا يقتنع بتعاليم المربي وأوامره بمجرد سماعها، بل يحتاج مع ذلك إلى المثال الواقعي الذي يدعم التعاليم في نفسه ويجعله يقبل عليها ويتقبلها ويعمل بها. وهذا أمر لم يغفل عنه السلف، بل تنبهوا إليه وأرشدوا إليه المربين. فها هو عمرو بن عتبة يرشد معلم ولده قائلا: ليكن أول إصلاحك لبني إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت. قال بعض السلف: كونوا دعاة وأنتم صامتون. قالوا: وكيف وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: ادعوا الناس بأخلاقكم وأقوالكم وأعمالكم قبل أن تدعوهم بتذكيركم. والله يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذكره لبعض أنبيائه، ثم يأمره بالاقتداء، فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا يؤكد أنه لا سبيل إلى التربية السليمة إلا بوجود قدوة صالحة تغدو نموذجا عمليا في الامتثال إلى أوامر والاستجابة لها والانزجار عن النواهي والامتناع عنها. وقد كان شباب الإسلام وناشئوه في عصر النبوة يحرصون على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقليده ومحاكاته في جميع أموره، في وضوئه وصلاته وقراءته للقرآن وقيامه وجلوسه وكرمه وجهاده وزهده وصلابته في الحق وأمانته ووفائه وصبره. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المبدأ كثيرا، فقد قال: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله سبحانه أرشدنا لذا فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فاتقوا الله واعلموا عباد الله أن القدوة الصالحة أساس النجاح، والقدوة السيئة سبب الهلاك. ولن تكونوا من القدوات الصالحة إلا بأمور، فتنبه أيها الأب وتنبه أيها المعلم. أولاها الجمع بين العلم والعمل، فلا تنهى عن خلق وتأتي مثله، فالتعليم بالعمل مباشرة أنفع منه بالوعظ. وقد ذم الله كثيرا في كتابه الذين يقولون ما لا يفعلون، فقال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال حكاية عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ثاني الأمور محبة المتعلم والولد للمعلم والوالد، فبدون هذه المحبة لن تكون قدوة ولا مؤثرا. وهنا تعلم سبب ما تراه أحيانا من الفارق الكبير بين الوالد وولده والمعلم وتلميذه، فقد ظن بعضهم العلم كل شيء، ونسي أن محبتهم عند أجيالهم هي شيء يأتي بكل شيء. ومن هنا اختطف أهل السوء المتبوعين من أولادنا، فصاروا يقتدون بسفلة القوم ونتن المجتمع ممن سقطت همتهم وفسدت أخلاقهم وكسدت بضاعتهم، فقلدوهم ليصبح الذكر كالأنثى والوضيع كالرفيع وهم لا يستوون. لذا عباد الله، فاقتربوا من أولادكم بالمحبة والتودد والسماع منهم وبيان القدوات التي بها يقتدون وعلى أثرهم وإثرهم يسيرون. وأول القدوات محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته الكرام والتابعون بإحسان، والعلماء الربانيون. إن لم نعزز هذه القدوات في نفوس البنين والبنات فسوف نجني الويلات، ولا تساعة من دم. لنذكر لأولادنا وطلابنا قصص الأبطال ومواقف الكبار، لنحيي في نفوس بناتنا أمجاد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ومن سار على إثرهن. أخبروهن بأن من نسائنا الأوائل من قادت الأمم بحسن تربيتها وحياء منطقها وصدق أفعالها، فالواجب علينا عظيم. وإن لم تعزز قدوة في نفس ولدك وأنت أيها المعلم في نفس تلميذك، فسوف يعزز هو في نفسه قدوة تكون عليه وبالا. نسأل الله العفو والعافية. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم أمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيدهم في نحره، واجعل تدبيرهم في تدميره، يا قوي يا عزيز يا فعال لما يريد. نسألك أن تحفظ جنودنا على حدودنا وفي الثغور. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ردهم سالمين غانمين مأجورين منتصرين يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم خص منهم الآباء والأمهات، واجعلهم يا حي يا قيوم في روضات الجنات، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.